لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة السادسة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المطلب الثالث: حكم طائفة الرافضة. إننا نعتقد بأن الرافضة طائفة كفر وردة، لأنها جمعت بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الأكبر والأصغر، فتراهم يؤلهون أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، ويعتقدون عصمتهم وعصمة ذرياتهم وأئمتهم وآياتهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسبون أبا بكر وعمر، ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويلعنون أبا هريرة ومعاوية وأبا سفيان، وهذا دينهم الذي يدينون به. فجعلوا من القبور معابد لهم، ومن زين المتعة زواجا وقربه، حتى أفتى علماؤهم بإعارة الفروج. أما تخوينهم لجبريل عليه السلام وتنقصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، وكتبهم زاخرة بمثل هذا الكفر البواح. أما موالاتهم لليهود والنصارى فهم علم في هذا المضمار الذي لا يباريهم فيه أحد، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. لذلك فإننا نعتقد بأنهم كفروا بأصول الدين كلها، فهم كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لذا نقول ما قاله أهل العلم في مسألة حكم الرافضة في الأصل والرافضة المعاصرين. ومن أقوال العلماء الأعلام في حكم الرافضة ما يأتي: أحمد بن يونس، توفي سنة 227 من الهجرة، قال عنه أحمد بن حنبل وهو يأمر أحد تلاميذه: اخرج إلى أحمد بن يونس، فإنه شيخ الإسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد نقل ابن تيمية كلامه في حكم الرافضة فقال: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي، لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. الإمام البخاري رحمه الله قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. ابن حزم الأندلسي رحمه الله قال: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض تبديل القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، إلى أن قال: وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. عبد القاهر البغدادي، توفي سنة 429 من الهجرة، قال: وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. وقال أيضا: وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره إن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ، فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام، لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، شر من خروج الخوارج الحرورية، وليس لهم تأويل سائغ. فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه

واحترام الصليبيين ومنابذة المجاهدين وتأليب الكفار على الموحدين، وحامل لواء ذلك أئمتهم الكفرة من السيستاني وعبد العزيز الحكيم والصدر وأنصارهم وممثليهم في العراق وخارجه. الإمام الآلوسي المفسر قال رحمه الله: ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثنى عشرية، وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام، وينكرون خلافة الصديق، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما برأها الله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم عليا كرم الله وجهه على غير أولي العزم من الرسل، ومنهم من يفضله عليه أيضا، ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص. الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو من علماء الدعوة النجدية، يقول رحمه الله: وأما حكم الرافضة فيما تقدم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه أن جبريل غلط في الرسالة فلا شك في كفر من توقف في كفره، ومن قذف عائشة فيما برأها الله عنه كفر بلا خلاف. إلى أن قال: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14، وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفره، انتهى كلامه. فهذا حكم الرافضة في الأصل. وأما الآن فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله، ودين يدينون به، فمن توقف في كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. إلى قوله: وأما مجرد السلام على الرافضة ومصاحبتهم ومعاشرتهم مع اعتقاد كفرهم وضلالهم فخطر عظيم وذنب وخيم يخاف على مرتكبه من موت قلبه وانتكاسه. وفي الأثر: أن من الذنوب ذنوبا عقوبتها موت القلوب وزوال الإيمان. الإمام الشنقيطي قال رحمه الله عند تفسيره لقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه. ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان. هذه بعض فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في حكم الرافضة الذين هم شر من اليهود والنصارى، لأنها ارتضت مذهبا لنفسها غير مذهب المسلمين، فجاءت بالكفر من أوسع أبوابه، فهم يعتقدون بأن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، لذا فإننا نعتقد بأنهم كفرة ليسوا من الإسلام في شيء بسبب شركهم وتكفيرهم للصحابة وطعنهم في كتاب الله وغيرها من عقائد الكفر عندهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.